رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، ووصل بنا الكلام إلى كتاب البيوع والتعاملات الربوية، وكنا نتوسع شيئا ما في بعض المعاملات، فوصل بنا الحديث إلى قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبر بالبر والشعير بالشعير والطمر بالطمر والملح بالملح يدا بيد، هاء وهاء، فمن زاد أو ازداد فقد أربى. وقلنا: هل يا ترى التحريم يتعدى هذه الأنواع الستة أم يقف عليه؟ وقلنا إن منشأ الخلاف هل التحريم الربا في هذه الأشياء لعينها أو لمعنى آخر فيها، وإن كان لمعنى فيها فهل عرف هذا المعنى أم لا، وإن كان المعنى معروفا فهل يقص عليه غيره أم لا. هذا الذي وصلنا إليه. وقلنا أقوال أهل العلم أن تحريم الربا مقصور ومحصور في الأشياء الستة، وقلنا أن هذا القول ضعيف. القول الثاني أن التحريم يتجاوز ويتعدى الأصناف الستة إلى غيرها مما شرك في العلة. والدليل على أن الحكم يتعدى الأصناف الستة إلى غيرها حديث مسلم من حديث معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع من قمح فقال: بيعه ثم اشتري به شعيرا. فذهب الغلام فأخذ فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة. شو حبال؟ أما هو إحنا بنعيد من أول الحديث تاني. اللي هو إيه؟ روى مسلم من حديث معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه، مظبوط كده، بصاع من قمح فقال: بيعه ثم اشتري به شعيرا. فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض صاع أي من الشعير. روى الإمام مسلم من حديث معمر بن عبد الله أنه أرسل غلامه بصاع من قمح فقال: بيعه ثم اشتري به شعيرا. أي قال: بيعه واشتري به شعيرا. فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة أي من الشعير. طيب الغلام عمل إيه كده؟ الغلام عمل إيش إبراهيم؟ لا لحظة بس، عمل إيه الغلام؟ لا لا مش عاوزين حكم، انا عاوز افهم الغلام عمل ايه بس. يبقى الغلام ادى الرجل صاحب الشعير صاع من قمح وخد منه مثلا صاع وشويه من ايه، من شعير. واضحه كده الصوره دي؟ صحيحه. ولكن انظر ما الذي حدث ولما اتينا بالحديث في هذه الجزئيه بالذات. واضحه كده؟ طيب اكتب عندك: فلما جاء معمر أخبره بذلك. فلما جاء معمر، من اللي جاء؟ فلما جاء معمر أخبره بذلك فقال له معمر: لما فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل. انطلق فرده ولا تأخذن إلا مثلا بمثل، فإني كنت أسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الطعام بالطعام مثلا بمثل، وكان طعامنا يومئذ الشعير. فقيل له فإنه ليس بمثله، فقيل له، قيل لمن؟ لمعمر، إنه ليس بمثله. أي نعم. فقال إني أخاف أن يضارع. أن يضارع. يضارع. احنا جايبين احسن سماعات واحسن مكان، يبقى العيب عندنا. اكتب عندك من اول السطر. فليس في الحديث ما يدل على ان الشعير والبر صنف واحد. معايا يا شيخ علاء؟ معايا؟ ماشي يا شيخ علاء. فليس في الحديث ما يدل على ان الشعير والبر صنف واحد. لأن قول معمر رأي منه لا رواية. نعم، لأن قول معمر رأي منه لا رواية. مفهوم يا شيخ إبراهيم؟ طيب. وما استدل به من قول النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل لا حدة فيه، لا حدة فيه، لأنه، ركزوا في الكلمتين اللي جايين دولت، لأنه إن حمل على عمومه لزم منه، لأنه إن حمل وما استدل به من قوله صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل لا حدة فيه، لأنه إن حمل على عمومه. إيه اللي حمل على عمومه يا أحمد؟ أنت مش عارف حاجة، قول يا أخي. الطعام بالطعام، ركزوا بس، الله يبارك لكم، أريد التركيز والاستيعاب والمسألة، حاول تستوعبها صح. والمناسبة لو كان في سؤالي لأحدكم أي حرج أنا أوقف، يعني بتكلم بمنتهى الصدق، لو تكلم يا ولي تكلم يا كذا في حرج وبيزعلكم ما فيش داعي منها خالص، ولكن يعلم الله أريد أن ما عندي من علم أن ينقل لكم وزيادة. فهنا معمر استدل بقول النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل، وعشان كده لما راح غلامه وباع الصاع من قمح بصاع ونص شعير تجاوزا أنكر عليه. طب استدل معمر بنين؟ من قول النبي صلى الله عليه وسلم الطعام بالطعام مثلا بمثل. احنا بنقول الحديث ليس فيه استدلال، لا يصح به الاستدلال. ليه؟ ده اللي عايز اوصله لك، اكتب عندك، لانه ان حمل على عمومه، يعني لو قلنا الحديث على عمومه أي طعام بأي طعام مثلا بمثل، يعني أنا عندي لحمة عجال مثلا يعني، أو لحمة غزلان، وعاوز فول من عند الشيخ سيد، قال لي ماشي، الكيلو الفول بكيلو لحمة غزلان، يا عم ده كيلو لحمة بالعملة الصعبة، هو ده الموجود، مش الطعام بالطعام. واخدين بالكم يا إخوانا؟ يبقى إن حمل على عمومه، اكتب عنده، لزم منه، لزم منه ألا يباع التمر بالتمر، ألا يباع لعفر التمر بالبر، ولا الشعير بالملح إلا مثلا بمثل. صح، وهذا اللازم مخالف للإجماع. ألا يباع التمر بالبر ولا الشعير بالملح إلا مثلا بإيه؟ طب هو التمر طعام والبر طعام والملح طعام والشعير طعام، مظبوط؟ يبقى لا يباع. وهذا خلاف الإيه؟ لأن الإجماع منعقد على أن بيع التمر بالبر يجوز مع التفاضل، صح، ولكن يحرم الإيه؟ ها؟ ما معنى النساء؟ أحسنت أحسنت، التأجيل لأحد الإيه؟ لأحد العوضين. يبقى هنا فهم معمر، ركز، مش الحديث بقى، ما نقولش الحديث مخالف للإجماع يا إبراهيم، نقول فهم معمر للحديث مخالف للإجماع، يبقى الفهم غير صحيح. طب يبقى الحديث معناه إيه؟ ده اللي عاوزين نوصله. اتفهمت يا اخوانا الشغلانه ديت؟ اكتب عندك. فظهر بذلك ان المراد به، انا قلت يا عبد الله تكتب على ورقه من وجه واحد بس، ونبهت الكلام ده عند فزق التوحيد، تكتب من وجهين ليه؟ وما يلزمنيش الكلام اللي اقوله يتسمع. فظهر بذلك ان المراد به، فظهر بذلك أن المراد به، هي الضمير عايد عليها حماده على إيه يا رجل؟ هو أحسن. يبقى أن المراد به، فظهر بذلك أن المراد به الجنس الواحد من الطعام، الجنس الواحد من الطعام. وقد بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم الأجناس المختلفة في حديث عبادة وغيره، وفصلها واحدا واحدا، ففصل التمر عن البر والشعير عنه، ففصل التمر عن البر والشعير عنه، ثم قال بعد ذلك، افتح قوس، فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيفما شئتم إذا كان يدا بيد. من أول السطر. ثم إن الظاهرة من فتي معمر، أيوة محمد فتي، إذا كان يدا بيد. ثم إن الظاهر من فتي معمر، ما هي فتية معمر يا شيخ؟ انه ايه؟ انكر على غلامه. ما احنا دلوقتي احنا عندنا معمر انكر على غلامه، مظبوط، ومعمر انكر من عنده ولا بنص؟ طب النص ده فهمه معمر فهما موافقا لبقيه النصوص ولا اشكل عليه الفهم؟ الله يبارك فيك. عشان كده لعلكم تذكرون قلنا ان مخالفه الائمه الاكابر للنص الشرعي ملهاش غير احتمالين اثنين. الاحتمال الاول ان النص لم يصله، الاحتمال الثاني النص وصله ولكن اشكل عليه الفهم. في احتمال ثالث بس ما ينطبقش على الائمه الاكابر، اللي هو اتباع الايه؟ اتباع الهوى. اكتب عندك. ثم ان الظاهر من فتيا معمر انها كانت ورعا وخوفا. ألا ترى نص كلامه قال إني أخاف أن يضارع. ألا ترى نص كلامه إني أخاف أن يضارع. ها، وضحت الجزئية ديت؟ اتفهمت يا اخواننا كلام معمر في الحديث وفهم الحديث ايه؟ واضحة كده؟ اكتب عندك بقى من أول السطر. يضارع أن يقارف الربا، يقارف الربا أو يقع في الربا. وعليه. فالراجح أن الحكم يتعدى الأصناف الستة إلى غيرها مما شاركها في العلة، مما شاركها في العلة. والراجح أن الحكم يتعدى الأصناف الستة مما شاركها في العلة. طيب، واتفق المعللون على أن علة الذهب والفضة واحدة، وعلة البر والملح والتمر والشعير واحدة. اتفق المعللون على أن علة الذهب والفضة واحدة، وعلة البر والملح والتمر والشعير واحدة. يبقى بناء على ذلك شيخ إبراهيم، لكل صنف من الأصناف الستة علة، ولا الأصناف الستة لهم علتين؟ أحسنت، علتين. يبقى عندي الذهب والفضة علة واحدة، وبقية الأصناف الأربعة إيه؟ علة واحدة. يبقى ما دخل في علة الذهب والفضة تجرى عليه أحكام الذهب والفضة، مضبوط؟ ومن دخل في علة الأصناف الأربعة تجرى عليه أحكام الأصناف الإيه؟ الأربعة. اكتب عندك. أولا، علة الذهب والفضة. كتبت إيه؟ على قولين. القول الأول أن العلة في الذهب والفضة هي الوزن، وعليه يجري الربا في كل موزون. قول الأول، علة الذهب والفضة الوزن، وعليه يجري الربا في كل موزون، في كل موزون. والعبرة بالوزن أن يكون مما يوزن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. والعبرة بالوزن أن يكون مما يوزن على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا القول ضعيف، والأدلة والإجماع على خلافه. كويس، كتبت يا أحمد أم لي علي كده اللي كتبته؟ القول الأولاني لا، أي نعم. أحسنت. عشان كده دايما، وديت أنا بكررها كتير، ولكن للأسف يصلني خلاف ما نقرره، وده خطأ. هناك فرق بين أن آتي بالمسألة وأقول لكم يا أخوانا المسألة ديت فيها قول لأهل العلم، قول رجح وقول مرجوح، وأقول لكم أخوانا المسألة فيها قولين، قول لا يصح وإن كان منسوبا لأهل العلم، وقول الآخر هو الصواب. ليس معنى أنك أخذت قولا من شيخ والشيخ رجحه يبقى كل ما عداه من الأقوال باطلة. يعني لما بنتكلم في حديث ابن رجب ذكرت لكم أن سب الله وسب دين الله وسب رسول كفر. أخونا أكرمه الله قال لي هل يوجد قول لأهل العلم أن من سب دين الله في تفصيل يعني بيسب أخلاق الرجل؟ قلت له قوله، قول شيخنا المبارك العثيمين رحمة الله عليه. يبقى لابد أن نفرق بين قول صحيح وقول باطل، وبين قول راجح وقول مرجوح، لأن عدم الفطنة وعدم الفقه لهذه الأمور ممكن قلوبنا تتغير. ودي أخطر شيء يسعى إليه الشيطان. يبقى أنا أخذت بقول وأخونا عطف أخذ بقول آخر. طب قول الشيخ عطف على رأيه هو راجح وأنا أراه مرجول، يبقى المسألة فيها سعة. الله يبقى، وخاصة في فقه الصلاة وفقه الطهارة وكثير من البيوع. يبقى كون أنك تحب شيخا من الشيوخ أو إماما من الأئمة تأخذ بكل أقواله هي الصواب وكل ما عداها باطل لا يحل لك. ما هو ده التعصب؟ لا ده مش تعصب بقى، ده هذا منك إثبات العصمة لشيخك بلسان الحال، وهذا ليس من دين الله. بنتكلم في مسائل معينة كما أخذنا في كتاب الصلاة وكتاب الطهارة وكتاب الحد أقوال لأهل العلم وكل قول عليه دليل، ولكن لما نأتي لقول الأهل العلم وهذا القول مرجو وهذا القول ضعيف والأدلة على خلافه بنذكره لبيان ضعفه. يعني لما نقول مثلا إيه وقول أهل العلم في الغناء أنه محرم ولا يجوز، خاصة إذا كان مصحوبا بآلات له، الإجماع منعقد على تحريم. ما تجيش بقى تقول لي ابن حزم، ابن حزم رأيه في هذه المسألة رأيه ضعيف لأنه بنى رأيه على أمر الإجماع منعقد على خلافه. يبقى لابد أن أراعي ذات إخوان، لأن الذي نراه، وأنا بقول لك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يأس أن يعبد في أرضكم ولكن رضي بالتحريش بينكم. يبدأ يحرج بينه وبين أخوي علاء، إيه أخوي علاء بيقرأ مثلا برواية كذا وأنا بقول لا ما تقرأش. طب ليه؟ طب ما دي رواية ودي رواية ودي قراءة ودي قراءة. يبقى لابد أن نراعي ذلك. يبقى هذا القول ماله يا أخواننا اللي هو العلية في الذهب والفضة كونها إيه يا محمد يا جمل؟ الوزن. بنقول القول ده ماله؟ قول ضعيف لا يصح على خلاف الأدلة والإجماع على خلافه. كويس؟ اكتب عندك. الإجماع منعقد على جواز شراء النحاس، النحاس والحديد بالذهب والفضة إلى أجل. الإجماع منعقد على جواز شراء الذهب النحاس والحديد بالذهب والفضة إلى أجل، وده ما فيش في خلاف. يعني رحت اشتريت 2 طن حديد أو نحاس، الرجل مثلا قال لي الطن الحديد ب 100 جرام ذهب، خلاص خدت 2 طن وديته 200 جرام ذهب، أو خدت الحديد وقلت له هشيع لك ال 200 جرام ذهب بعد يومين ثلاثة. لا خلاف بين أحد من أهل العلم بمشروعية البيع. بيع إيه؟ الحديد والنحاس بالذهب والفضة إلى إيه؟ إلى أجل. فلو كانت العلة الوزن لكان هذا البيع محرم وهو خلاف الإجماع. اتفهمي؟ اتفهمي؟ اكتب. فلو كان النحاس والحديد وسائر الموزونات يجرى فيها الربا ما جاز، وسائر الموزونات يجرى فيها الربا ما جاز بيعها نسيئة وهو خلاف الإجماع، ما جاز بيعها نسيئة وهو خلاف الإجماع. عشان كده دايما بقول لكم يا اخوانا خدوا بالكم من الإجماع. عشان كده شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله قال ومن أنكر الإجماع الصريح المنقول إلينا بالتواتر كفر. ومن أنكر الإجماع الصريح المنقول إلينا بالتواتر كفر. يبقى لا تستهين بالإجماع ولا تلتفت لمن يتكلم ويقول المصادر التشريع قرآن وسنة أما الإجماع فلا أو القياس فلا، هذا قول أهل البدعة لا يلتفت إليه ولا يعول عليه. يبقى العلة الأولانية في الذهب والفضة يا شيخ حسن الوزن، والكلام ده صحيح ولا غير صحيح؟ لأنه مخالف للإيه؟ للإجماع. اكتب القول الثاني. تفضل. أنا قلته؟ سمعت مني؟ حفظته؟ طيب. ومن أنكر الإجماع الصريح المنقول إلينا بالتواتر كفر. القول الثاني أن العلة في الذهب والفضة الثمونية، العلة في الذهب والفضة الثمنية، أي كونها أثمان. وهو الصواب. ووجه ذلك أن التعليل بالوزن ليس فيه مناسبة بخلاف التعليل بالثمنية. وعليه فإذا وجدت هذه العلة في أي شيء تجري عليه أحكام الذهب والفضة. وهذه العلة وهي الثمنية توجد في الأوراق النقدية، تجرى في الأوراق النقدية. وعليه سأملي عليك يعني بعض الأمور كده تحفظ، لأن دية مصار جدل بين الناس فلابد أن تستوعبها جيدا. اكتب عندك: وعليه لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى. وعليه لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقا. أعيد: لا يجوز بيع الورق النقدي بعضه ببعض أو بغيره من الأجناس النقدية الأخرى من ذهب أو فضة أو غيرهما نسيئة مطلقا. نعم، حاضر. كتبت يا شيخ؟ كتبت يا شيخ إبراهيم؟ كتبت يا شيخ؟ كتبت؟ أملي علي كده. أيها، يبقى أنا عندي أوراق نقدية، وإحنا قلنا قبل ذلك إن عملة كل بلد اعتبرناها إيه؟ جنس. يبقى الريال السعودي جنس، والجنيه المصري جنس، وهكذا، والذهب جنس، والفضة إيه؟ جنس. يبقى هذه الأشياء لا يجوز بيع بعضها ببعض أو بيعها بذهب أو فضة نسيئة مطلقة. طيب، هل من الممكن أن أعرف العلة؟ دي ايه السبب كده؟ لانه متفق فين؟ في العلة وهي الايه؟ الثمنية، واختلفوا في الجنس. والقاعدة عندنا اذا اختلف الجنس مش برضو حل الايه؟ حل التفاضل دون الايه؟ النساء شريطة ان يشتركوا فين؟ في العلة. فانا عندي العلة في كل الاوراق النقدية اللي هي العملات على مستوى العالم مضافا إلى الذهب والفضة، العلة فيها كونها إيه؟ أثمان. يبقى بناء على ذلك ما ينفعش أبدا أن يتم البيع فيما بينها نسيئة، لابد يدا بإيه؟ يدا بيد. اكتب: لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلا سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد. لا يجوز بيع الجنس الواحد من العملة الورقية بعضه ببعض متفاضلا، سواء كان ذلك نسيئة أو يدا بيد. يعني عندي جنس واحد ريال سعودي أو جنيه مصري، لا يجوز بيع بعضه ببعض إيه متفاضلا، حتى لو كان نسيئة أو إيه يدا بيد، لأن هنا الجنس واحد والعلة إيه واحد. أحسن مثال ذلك فلا يجوز مثلا بيع ورقة فئة 200 جنيه ب210 مصرية. ومن أجل ذلك بقى القضية المشهورة بين الناس دلوقتي، واحد مثلا عنده 70-80 ألف جنيه جنيهات، دي موجود واخد بالك انت ازاي، معبيهم مثلا في 5-6 صناديق. فواحد راح قال له والله عاوز اتخلص من البليه اللي عندي دي، قال له ادي، قال له والله 70 ألف ورق عمله جنيه، قال له ماشي ناخدهم منك ب60 ألف. ربا باجماع ولا يجوز، واضح يا اخوان؟ لان هنا الجنس واحد ولا اثنين، والعله مالها واضحه المساله ديت، اكتب عندك. يجوز بيع بعضه ببعض، بيع بعضه ببعض من غير جنسه مطلقا إذا كان ذلك يدا بيد. فيجوز بيع الجنيه المصري بريال سعودي أو أقل من ذلك أو أكثر، بشرط يدا بيد. لأن ذلك يعتبر بيع جنس بغير جنسه، كويس؟ ولا أثر، ركزوا في اللي جاي، ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم. والخامة مع الاختلاف في الحقيقة، ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم والخامة مع الاختلاف في الحقيقة. طول بالك عشان نفهمها كويس. كتبت الجملة الأخيرة أملى عليا شيخ حسن كده الجملة الأخيرة. احنا قلنا ولا أثر لمجرد الاشتراك في الاسم والخامة مع الاختلاف في الحقيقة. يعني العملة عندنا اسمها ايه؟ وفي السودان الجنيه. افترض ان الورقة اللي صنع منها الجنيه بتاعنا هي نفس الورقة التي صنع منها الجنيه السوداني، نفس الورقة، بس هنا حطينا جمهورية السودان وهنا حطينا جمهورية مصر العربية، يبقى هنا اشترك فين؟ في الاسم، واشترك فين؟ في الخامة. هل معنى ذلك لابد من المساواة؟ لا. فهم الدين؟ هذه معنى كلمة ولا أصل لمجرد اشتراك في الاسم والخامة مع الاختلاف فين؟ في الحقيقة. فهم الكلام ده؟ اكتب الاسم بالساء المهملة، ماشي؟ اكتب عندك وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها النصاب. وجوب زكاة الأوراق النقدية إذا بلغت قيمتها النصاب، وهو 80 جرام من الذهب. 80 على خلاف بين أهل العلم، الأمر واسع يعني. وكذلك إذا كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان، وكذلك إذا كانت تكمل النصاب مع غيرها من الأثمان، يعني واحد عنده شوية ذهب في البيت وشوية فضة وشوية أوراق نقدية، كل واحدة من الثلاثة ما تجيبش النصاب، يعمل إيه؟ يجمعهم على بعض. وعايزك تفرغ بين ما عندك من أموال نقدية أو ذهب يعني خزنته لنوائب الدهر، وبين ما عند زوجتك من حلي الزوجة ذمتها المالية مختلفة عن ذمة الإيه؟ الزوج. هذه ذمة وهذه ذمة، واضحة المسألة كده؟ اكتب عندك. اتفضل. ولكن مش ولكن الرجع في المسألة في البريغ النظر يعني لو اكتمل معها المصاب، بس ذمتها المالية ما لكش دعوة انت بها. يعني خليك معايا، افترض مثلا انا معايا انا عندي فلوس لي، جبت بخمسين جرام ذهب عندهم، وجبت مثلا ايه ربع كيلو فضة، ومعايا سيولة بتاع 10,000 جنيه، أقوم أجمع هذا كله، فإذا بلغ النصاب وجبت علي الزكاة. تبزكت معها طن ذهب مش جعبة، ما يخصنيش، ذمتها المالية منفصلة عن ذمة الزوج المالية. وإن كان بماله، من مثلا واحد مثلا يعني يريد أن يسعد زوجته فاشترى لها مال، قال لها خذي مالك خلاص تملكته، هي مسؤولة عنه أمام الله. ولكن هي ده يجب عليها أن تخرج الزكاة. طب ما معهاش فلوس تبيع منه. ماشي اخوانا كده اتفهمت؟ اكتب عندك. جواز جعل الأوراق المالية رأس مال في بيع السلم. جواز جعل الأوراق المالية رأس مال في بيع السلم. ماشي يا مشايخ. بعد ذلك العلة في الأصناف الأربعة. بيع السلم، ينفع كلام ده؟ لا عينيا اتفضل يا شيخ، حاضر قاعد عليا يا شيخ. لا الزوجة ذمة لوحدها والبنت ذمتها ذمة الوالد. ماشي يا شيخ جزاك الله خير. وصلنا لحد فين؟ بيع السلم. انا مثلا جيت لك وقلت لك اريد طن قمح، انت بتشتغل ايه؟ معرفش، تاجر قمح، تاجر عربيات، موظف، ما يخصنيش. ولكن قلت لك هل لك ان تأتيني بطن من القمح؟ قلت لي ماشي موافق. فقلت لك عاوز طن قمح مثلا سخة 69 ولا الكلام ده كله، ولا جميزة اللي انواعه، والطن 1000 كيلو، واريده منك بعد شهرين اثنين، وان تأتي به الى بيتي في مدينة كذا او في قرية كذا. فقلت لي موافق. طيب بكم الطن القمح؟ قلت لي مثلا ب4,000 جنيه. قلت لك تفضل ب4,000 جنيه. ده اسمه بيع الايه؟ بيع السلم. هذا جائز وليس فيه شيء، ولكن بشرط ان اعطيك الثمن كله مقدما. وعشان كده احنا ذكرنا مره في مساله بيع الحديد، حديد المسلح، خرسانات، كثير من التجار ضحك عليهم الشيطان وأوقعهم في الربا الصريح. وهو أنت مثلا رايح تشتري حديد، عاوز مثلا 5 طن حديد بمواصفات كذا، 4 لينيا ولا 16 ولا كما يقولون، ومثلا نوعه كذا، خلاص الطن بكام؟ 5,000 جنيه. اتفضل يا عم 25,000 جنيه. فقال لك صاحب الحديد عاوزه امتى؟ قلت له بعد 5-6 أشهر. قال لك خلاص ماشي إكراما لك، الحديد ب5,000 جنيه، لو زاد سأعطيه ب5,000، ولو نقص سأعطيك بسعره الجديد. ربا ولا يجوز بصورة مشهورة وموجودة، لا يجوز مطلقا، لأن احنا بيع السلم بيبقى اتفقنا على كل شيء، وهذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم: من أسلف فليسلف في كيل معلوم أو وزن معلوم إلى أجل إيه معلوم. أما مسألة لو زاد بكذا ولو نقص بكذا هذا من الربا المحرم ولا يجوز باتفاق. معي أخي الفضل؟ أي نعم، مشهور المسألة دي، وتأخذ أنت منه بالتقسيط. هذا يجوز بشرط ألا يبيع لك إلا بعد أن يشتري ويتملك، لازم يتملك الأول ويشتري وبعد كده يتفاوض معه. الأمر الثاني لا يلزمه بالشراء إن تراجعت أو يقع عليك غرامة إن تراجعت في البيع، إن ثبت الشرطين فالبيع صحيح. نعم، لا يجوز ابدا. لهم اتفقوا الطن بكام؟ ب5000 جنيه، خلاص انتهينا. وصل الطن ال10000 هم الخمسه، نزل الطن ال1000 جنيه هم الخمسه، بس بشرط ان يتفق على موعد الايه التسليم. اكتب عندك العله في الاصناف الاربعه. اي نعم، ايوه اختلف الفقهاء في علة الأصناف الأربعة بعد اتفاقهم أنها معلولة وليست لذاتها. بعد اتفاقهم أنها معلولة وليست لذاتها، وليست لذاتها، يعني الربا ما جاش علشان ان هو بر، لا ده ممكن يدخل فيه الفاصوليا واللوبيا، واخد بالك؟ يعني قالوا ايه الفقهاء اللي هم قالوا بالعليه، اتفقوا على انها معلوله وليست لذاتها، ولكن اختلفوا ما هي العله. اكتب عندك عشان نختصر شوي. والراجح من اقوالهم أن تكون مطعومة، أي طعمية، مكيلة، موزونة، مقتاتة. طعمية، مكيلة أو موزونة، مقتاتة. طعمية واضحة؟ مكيلة أو موزونة واضحة؟ مقتاتة أي يقتات بها الناس، يعني يعيش عليه. يبقى بناء على ذلك ممكن واحد يعيش على البرتقال ولا السفندي ولا الخوخ ولا التفاح، يبقى لا يجري فيها الربا. ولكن ممكن واحد يعيش على عدس زينا كده والفول، واخد بالك، واللوبي والرز، معايا مشايخ كده. يبقى ها مطعومة، ها موزونة أو مكيلة أو إيه ومقتاتة، وإيه ومقتاتة. اكتب عندك في وسط السطر بيع العرايا. بيع العرايا روى الشيخان من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. رخص النبي صلى الله عليه وسلم في العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. من أول السطر. وبيع العرايا هو، وبيع العرايا هو بيع ثمر النخلة رطبا بعد التخريص بما يعادله تمرا على الأرض. بيع ثمر النخل رطبا بعد التخريص بما يعادله تمرا على الأرض. معنى الكلام ده يا أخوانا، النبي صلى الله عليه وسلم لما رخص في بيع العراية كان الترخيص ده لعلة. أهل المدينة كما تعلمون أهل زراعة، وكان عندهم نخل، والرجل منهم يجني ثمار نخله ويخرج الزكاة ويفضل لأهل بيته إلى العام المقبل. فبعد ما ينزل التمر الرطب من على النخل بيتحول إلى إيه؟ إلى تمر، وده معروف. فكان من عنده تمر وليس عنده نخل يريد أن يطعم أهله رطبا، فيريد أن يشتري رطبا بمال ما عنده مال، يبقى يشتري بإيه؟ بتمر. طيب ما التمر هو الرطب جنس واحد مضبوط، والعلة فيه إيه؟ واحدة اللي هي الإيه؟ الطعمية، ها، والمكين والاقتياد، الناس بيعيشوا على التمر هناك وما شاء الله يعني رجال. فالنبي صلى الله عليه وسلم نظرا للحاجة، لحاجة الرجل إلى الرطب، إلى الرطب وليس معه من، رخص أن يبيع الرجل التمر بالرطب. طيب إيه الإشكال فيه؟ طب ما نبيع، ما هو من جنس واحد. قالك لا، لأن الرطب إذا تحول إلى تمر ينقص، يبقى أصبح هنا في شيء من الإيه؟ من الغرر. فمن أجل هذا جاء الترخيص. اتفهمت؟ اكتب عندك. نعم، أصل المثلية هنا لن تتحقق معايا، المثلية لن تتحقق. ليه؟ لما أجي مثلا يعني أجيب صاع من رطب وصاع من تمر، لا، في هنا المثلية لم تتحقق، لأن الرطب بعد أن يدف عمره ما هيجي الصاع، هيجي ثلاث أرباع صاع، يبقى أصبح فينا إيه؟ مفاضلة في جنس واحد ولا يجوز، ولكن هنا رخص الشرع. اكتب عندك، وله شروط لكي يصح. الشرط الأول أن يكون أقل من 5 أوسق، خمسة أوسق يعني إيه؟ أوسق بالسين، الوسق كم صاع؟ كم يا مرشد؟ اكتب عندك، والوسق 60 صاع، والصاع 4 أمداد. ايه معنى كلمة ان يكون اقل من 5 أوسق؟ يعني الشرع اجاز لي، انا راجل عندي تمر وعاوز رطب، فروحت مثلا للاستاذ عنده نخل رطب، قلت له يا عم اديني ايه 4 أوسق من الرطب وال4 أوسق من التمر، كينا الايه 4 أوسق من التمر. طب الرطب؟ قال لك التخريص، التخريص يعني التقدير وهو على رأس النخل. ناس كده متخصصين ينظر إلى النخل يقول لك والله ديت فيها 5 أوسق 4 أوسق، يبقى هو هنا الرطب وزناه كيناه أم لم نكيله؟ ها؟ الرطب ما كيناه، ولكن الرجل إيه؟ قدره. أدي معنى كلمة التخريص. معايا أخوانا كده؟ اكتب عندك، أن يكون أقل من 5 أوسق. الشرط الثاني، قبض الثمن قبل التفرق. الشرط الثالث، حاجة المشتري إلى أكل الرطب وليس عنده ما يشتري به سوى التمر. حاجة المشتري إلى أكل الرطب وليس عنده ما يشتري به سوى التمر. طب لو عنده ما يشتري به سوى التمر، ها؟ يشتري به، لا يجوز ان يشتري بالتمر، لان التمر هنا ضروره، الترخيص هنا ضروره. معايا مشايخ؟ وهناك شرط اخر مختلف فيه، وهو حاجه البائع الى البيع. حاجه البائع الى البيع. واضح يا اخوانا المسائل ديت؟ اكتفي بهذا القدر، وجزاكم الله خيرا. تفضلوا.